بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة المجادلة ومدنية آيات كيدنا والواتن يلواء آيات سورة مدنية مواضيع كان للجران أي كان ليسا مواضيع راسنا وحبتنا تشريع إسلامية هي أحكامتا وحلق بالله بالدوانا ظهار حكم كيسا ادي ويرادو نينكو حاسيسا هويداي با ايلا ميتا دبركيدي احكامتا كرتيميسا هي كفاره لاغ ربا قفكاس وحي سوردان كادليسا ادا اسلاميه وحي كادليسا منافقين تا iyo mujtamaa ay ku noolaayeen muslimiinta sida ay maartay u dhibi jireen oo dhaar beer ugu sameen jireen iyo sida loo fadhaynayo waxa laga hadli doonaa waxa la yiraahdo najwada ama koobka iyo faqa in uu yahay mina shaytaan hadii uu sanahayn wax khayr ah in uu noqonayo tanaajigaas wax aan banaaneyn لكن هذه واحد خير لغو فقه إن لأقلها سورة النسان خصوة مرني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وعلى قهل الدوانا ضدك مسلمين تا مجالس تودا أما هم نقضي المجالس العلمي أما ما لها اسمه مادين وخير كأه إن أي اسقوا سعيان oo ciliilaha meesha ka jira in la soo hoola kala kala durko waxay ayaadka ka hadli doonaan ilmiga iyo qiimihiisa iyo dadka aqoonta leh in dadka kala darajada dheer yihiin waxa laga hadli doonaa nabiga kaleey salaatu salaam marka uu rabo in lala hadlo in marka hore la soo dajiyay sadaqa in la bixiyo ka bacdina xukunkaas la bedelay waxa lagu khatimi doonaa suurada dadka muuminiinta ilaahay uu u qoray qalabada rususha iyo maaratay dadka raacay ilaahay inuu maarata ka adkaysiinayo gaalada iyo cawaantooda muuminiinta inaan la heli doonin dad ilaahay iyo aakhira rumaysan oo jeclaanaya dadka ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay haba noqdeen dadka ugu dhow oo qaraabada qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha samii'un basir ayadaha suurada ay ka kooban tahay oo suuratul mujadila 22 ah waxa khawaasteeda kamid ah ayad kasta oo kamid ah waxa ku jira lafdhul jalaala الله باكو جو آيات تسال الله بلا تكاكمين هذه بعد أخرية أفير صدا آيات ليس كجرين الله مجر الله بلا تنكاس متكس صدا نزول كوحو هاي آيات قيب تهرة وآيات تهرة كهر ليان من اللي رأدو أوس ابن صامت وعبادة ابن صامت رضا شيء يهوين يديسو اللي رأدو خولة بنت ثعلبة خولة بنت ثعلبة أي وقبي مركا حولة مارتوا سكعا ومالين بأسوة قلي مركا سهذا الكيكو عليسي وحنا غير مركا سكيري أنت علي كظهر أمي أذو حايق لم يتهي هو يدي قبر كيدي مركا واللفظ الجاهلية oo dadku isticmaali jireen oo markaasna uu ahaay talaaq talaaq ka dignay aduu yiraahdo hooyada dhabarkeeda igala mid tahay dhabar kariimaan xumin kasta oo la mid ah aduu yiraahdo gacanteeda igala mid tahay ama naaskeedii ama lugteedii ama xumin kamid ah ana waxay tusinaysaa hooyada in aadan maartay guursan karin ama aysan ku banaaneyn marka waxa lagu shabahay haaski uu qof u qabay wiirahooyada igala mid tahay waa sa taxriimiyay marka waa go'aanka jaahilka waxa talaaq ila wax liraa jiray oo ninka weerta ka dhaarto ama u yiraado anti calaya ka dhari ummi labaas wax ahaayeen balaad jahiliga laakiin islaamku jahiligaas waxa kama soo qaadin ahkaam bu karatibay in aysan hooyadii islaamid ahayna waa cadeeyay islaamku ilaahay insaan ku soo marnay afar bilood loo qabtay afarta bilood uu ku soo laaban waayo iska sii daal leeyahay hawanta ninka marka Aws ibn Samit hawantii markuu hadalka ku yiri waa iska tagay qoomkiisa u tagay markaas uu maaratay muddo ku magnaay ayadii uu yimid markaas ay tiri ayga tag nabiga markaa u timid nabiga markaa u timidna xaajadeedu u sheegatay nabiguna wuxuu yiri hadda ana waxba kuma hayo maaratay faraj suuq ayagoo markaa sidii hadalka isku celcelinaya ayaa maaratay aayadan soo degtay oo nabigu ku yiri adiga iyo saaxiibkaagiiba quraan baa ku soo degay Aisha markaa waxay leedahay alxamdulillaahi alladhii wasi'a sam'uhu al-aswaat laqad ja'at al-mujadilatu ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam tukallimuhu wa ana fi naahiyati al-bayt ma asma'u ma taqul wa ama had iskala ilaahi maqalkiisu waa sax noqday oo kala gaaro ku filnaaday aswaad oo dhan hawantan waa timid doodaysa nabiga u timid ayadoo ka doodaysa arinteeda guriga dhinaciisa joogay leedahay ma maqlayn hadalladeeda wax ka mid ah ilaahayna wuxuu ka maqlay min fawqi sabac samaawaat qad samica allaahu alla waa maqlay qowla latii haweentii hadalkeedii tujaadiluka nabi maxamedo kuula doodaysa fii zawjiha ninkeeda arrinkiisa tujaadiluka marka mujaadalada halkaas ka timid suuratu lmujaadila magaca halkaas ku yimid ilaahay wuxuu maqlay haweentii kula doodaysay hadalkeedii wa tashtakii ila allaahi ilaahayna u sheeganaysay oo arrinkeeda ilaahay bay maaragtay u sheeganaysay waxay leedahay ninkan aniga maaragtay agtiisaan ku duqoobay ilmaan u dhalay markaas ka bacdi uu idhaaray waxa uu falaay maal wa tashtakii ila allaah wallaahu yasmacu allah wuxuu maqlayaa taxaawurakumaa akeekantiina ama hadal isku celintiina muxaawaradu waa hadalka la isku celcelinayo muraajacada oo labada qof ay hadal qaybsanayaan wallaahu yasmacu taxaawurakumaa hadal isku celintiina ilaahay wuu maqlayaa ina allaha alla samiicun wa alla maqlid badan dadka aqwaashooda basiirun haddana u jeeda sidaasa ilaahay marka uu sheegay inuu maqlay haweentaas nabi maxamed oo kuula doodaysa ninkeeda arrinkiisa ilaahayna u sheeganaysa arrinteeda ilaahayna wuu maqlaa hadalka aad isku celcelinaysaan labadiinna oo leedaha ninkaaga maaratay saasiyaal qad samica allaahu alla waa maqlay qowla latii haweentii hadalkeeda tujaadiluka kugula doodaysa nabi maxamed oo fii zawjiha ninkeeda shanigiisa wa tashtakii ila allaah ilaahayna u dacwoonaysa oo arrinteeda u sheeganaysa wallaahu yasmacu taxaawurakumaa ilaahay wuxuu maqlayaa hadal isku celintiina ina allaaha samiicun basiir ilaahay waa alla maqlid badan aqwaasha addoommadiisa basiirun haddana u jeeda hadalkii marka ninkaa dihaarka uu sameeyey xukunkii ka ratimay baa aayaadka dambe sheegay alladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya oo dhahaya anti calaya ka dhahri ummi dihaarku waa kaas dhabarka habartay baa igala mid tahay dihaarku waa kaas alladiina yudaahiruuna kuwa dihaaraya minkum idinka idin ka mid a muslimiinta min nisaa'ihim haweentoodii bay dihaarayaan oo ay leeyihiin anti calaya ka dhahri ummi hooyada waxa loo khasisay yacni gaar ahaan iyada waa qofkii kuu xigay laakiin haduu yiraahdo walaashayda igala mid tahay ama eedaday ama habar yartay maxalinta la wasu mid muubana thumma ya'uduna ulaadanaya ma hunna ummahatihim ma hunna hawaankaasu ma ahan ummahatihim hooyooyinkoodii ma ahan markay leeyihiin anti calaya kadaari ummi ma hunna ummahatihim hawaankaas ay dihaareen hooyooyinkoodii ma ahan in ummahatuhum ma ummahatuhum hooyooyinkoodu ma ahan illa allahi waladnahum kuwi dhalay ba hooyo u ah oo hawaantaanu kuma noqonayso hadalka ninkan uu yiri anti calaya kadaari ummi ama misla ummi kuma noqonayso. Hooyadu waa midii adiga ku dhashay, midda ku nuujisana waa la mid oo hooyo ku noqonaysa xagga sharciga hooyadii la mid tahay. Wa innahum ayagu la yaquuluuna wax ilayhin munkaran min alqawl wax la inkiro hadal ah wa zuuran been kalaam faaxisha oo baadilan waxba ka jirin bay leeyihiin marka ay leeyihiin hooyadeeda igala mid tahay hooyada la mid ma ahan hooyada waa ku dhashay mana ku banaana laakiin haweenta waa ku banaan. Wa innahum la yaquuluuna waxay leeyihiin munkaran min alqawl hadal la inkiro sharcigii lagu inkiro wa zuuran iyo hadal been ah. Wa inna allaha alla la cafuwun wa alla cafin badan ghafuurun haddana u dhaafid badan waa cafinaya alla wixii idinka dhacay adinkoo jaahiliina oo aan aqoonin xukunka sharciga ah ilaahay waa iskakiin cafinaya ghafuurun haddana qofku u toobad keena waa u dambi dhaafay. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أيضا أحضر من أحكو سامرني سورة الأحزاب طبعا بالله سورة الأحزاب بأحكو سامرني إن لغو إنكري هو يوينكو دمركي أي كشاقان يعني بدكلا haweenkoodu markay yiraahdeen hooyo noo tahay ama la mid tahay waladiina ragga yudaahiruuna min nisaa'ihim haweenkooda kuwa dihaaraya suma yacuuduuna u laabanaya limaa qaaluu wixii ay yiraahdeen oo ay ka dhaarteen oo ay ku shabeheen hooyadood bay u laabanayaanoo wax ka raadinayaan limaa qaaluu tafaasiir badan baa lagu fasiray lafdhiga dihaarka laftigiisa baa lagu sheegay laakiin waa laga xoog badan yahay. Suma yacuuduuna limaa qaaluu wixii ay yiraahdeen oo jimaacii bay u laabanayaan oo waxay rabaan haweentii hadda uu ka dhaartay inuu wax ka raadiyo fa taxriiru raqabatin waxaa laga rabaa oo korkiisa ah taxriiru raqaba adoonnu xoreeyo oo waliba mu'minada sida markaan ku soo marnay liha yani kafaarada qatliga suuratul baqara taxriiru raqabatin mu'mina baa lagu xira raqabadaas mutlaq maahan ma sii daysnay waxay ku xiran tahay taxriiru raqabatin mu'mina maadaama ay ka midaysan yihiin xorayn la xoraynayo adoon sababku uu yahay kafaara gud waa la isku qabanayaa labadaas fa tacriiru raqabatin adoon inuu xoreeya laga rabaa qofkaas haweentiisa ka dhaartay min qabli an yatamaasa intaysan taaban ka hor oo haweentii intuusan u tegin masiga hadda waxaa laga wadaa jimaac min qabli an tamassuuhunna min qabli an yatamaasa taabashada caadigana oo loo isticmaalaa oo qur-aanku labadaba ku soo aroortay falamasuuhu biaydiihim baa lagu siin baray lamsiga marka أو لامستم النساء جماعنا والله استعمالا تابشنا والله استعمالا من قبل أن يتماسى انت سنوينك أتاين كهربا كفاربوتك لقربا ذلكم توعظون به ذلكم متكاسبا توعظون به ليدكوا علينا يا ليدكوا علينا يا أركاسنا سلاسة ميسان والله ألا بما تعملون وحد سمين إنسان خبير وألا قنت وذأب وخبرت إيا أقوم بأوليها وحي إذن هكاك سن إيا مارت وحي آن دي هكاك سنين وحي لكوها بوم إيا وحن لكوها بومين وخبير وعلا فمن لم يجد فقبضي أما دونتي قفك عن هلين فصيام شهرين من قبل أن يتماسى شرع الهي سيدا اوفد ذايي وحيالها قاركود وحلق يا بائن وقفه وايه اولا قد يكفارد اما وحوين يا بالكليا الضوح دم الهرم للرأي لان الضوح كتما ذا اما الضوح ان دقال لك قال مسلم يقال مركز الهرم هذا جهاد مسجرين يدقال مسلم يقال ما لا غير ما لدك ادوما ما اها او دد حرا لكن قف كان ديده ادونمدا الهي با لا عبيدنا يا ادون بن ادم لا دغه هذا رسول الله فكر هذا دو مسلمه با لا فيرنا فمن لم يجد قف كان هلين فقبضي فصيام شهرين لو بلاد صوم كودا لا ربا متتابعين او حرير اه مالين ايسن ودخين من قبل أن يتماسى أنت استعلم قاع لكي ناك أنت سأتقن با كفارة قدك لقرب أنه بحية فضو أنت مركي اللواية اختيار مركا ما أنت أو واسا اختيار كون عوحة لقرب مركا هراء أدوان أنه حرائي وأواي أدو أنت أما العقو أواي أما أيدي أدوان أواي وحلوسه قد بيا فصيام شهرين متتابعين لو بلاد او حرير او مالين ايسا او دحينين من قبل اي تماسا انت ايسا استعلم كار فمن لم يستطيع قف كان اوادين صامكي او قف كان اوادين اما واقب وابا ما اوادين كارا تبر وما هايو فاطعام 60 مسكينا لحدا مسكينين وقوديو ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله سدا وحلو جيديه لتؤمنوا بالله ورسوله الهي يا رسولك سنا رميسان وتلك حدود الله كفاره لا سو شيغاي وا سوديبي الله وخي الهي او جيديه حدود الله دغاو او مشان حد هلكا سقافنا لويري sidaa yani loo sameeyo seero iyo xuduud u dhaxeysa labadan guri ama labadan beer ama labadan meelado yani dad kale leeyihiin taasa xuduud leeyahay ilaahay marka xuduud buu sameeyay tilka xuduudullah taas waa xuduudi alle dhax gelinina marka walil kaafiriina wax ilayhiin cadaabun aliin cadaab xanuujiye ay leeyihiin dadka kaafiriinta oo iimaanka laga waayay ahkaamti sharaa'ada ra laazimin aan rubaysnay adduunya akhira marka cadaab ba sugaya inna alladheena yuhaaduna allaha wa rasuulahu kubitu kama kubita alladheena min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat wa lil kaafireena 'adhaabun muheen inna alladheena quwa يحادون الله الله يتمعي أما إله الخلافة ورسوله رسول كيس خلافة كبتوا ولا الدلية كما كبت الذين من قبلهم كو أيها كهر يسيد الله الدلية با أيها الله الدلية الله إهانيستي وقد أنزلنا وحسود الجني آيات بينات آيات عدعد aya soo dajinay oo ay muqdam wax shubaha iyo shakiisa ku jirin inay maartay xagga Rabbi ka soo degeen walil kaafiriina adabun muhin adab ihaneeya oo dulleeya bay iska leeyihiin iyo arna adabun aliin baa lagu xatimay kana muhin inna alladina kuwa yuhaaduna allaha wa rasuulahu ilaahi wa rasuulkiisa allah oo laytamaya khilaafaya sharci ilaahi dhinac maraya kubitu kuwaas waa la dulleeyay kama kubita alladina min qablihim sidii kuwii ayaga ka horeeya loo ihaanaystay oo loo dulleeyay waqad anzalnaa waxaan soo dejinay aayaatin bayyinaat aayaat cadcad وللكافرين وحليهن عذاب مهين عذاب إهانيسه ما دام أي شرع إله إن الراعان إنسك كبريان وهقان سميوايين أيغن عذاب إهانية صحريرية بيليهن يوم مالن بيليهن عذاب كاس إهانة له يبعثهم الله الله أصاب إنا قبورتو جميعا دمانتو فينبئهم وحوغا ورمي الله بما عملوا وحي أي سميان الدنيا المركي جوغين أحصاه الله اللوات ركوابي وحي أي سميان ونسوه يقول نواء اللوبين وهريب مارت وقتغين والله الله على كل شيء شهيد واحتس إلهي مرق بكيها وقبجوك بكيها شاهد بكيها يوم يبعثهم الله عذاب كاس وكدع يا ما انت لا سو بخينايو او قبورها لا سو بخينايو جميعا دمانتود وقيامتي او لا سو كلمينايا ددكي هوراي ددكي دمبه فينبئهم بما عملوا وحي اي سمايان الدنيا با لوغ ورميا احصاه الله وحاس اي سمايان الهي وا ترا كوباي ونسوها يغنا وا الوبين والله الله بما على كل شيء وحكس شهيد ولقب جوكا يحاضر يشاهد أو حكس رصانين ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلهي يكون وقوى الرمي علم جيسى مخلوقات كيسى وكوكوابي أو حكس رصانين ما شيء جوكان وأجيدا ما شيء ربطهن قطو ألم ترس ومؤقد أن الله ألا يعلم إنه أقيه ما في السماوات وما في الأرض سماوات كتضبضع يروك تضبضع ويكجر إنه أقيه ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثة سدح فق هذا أما قوت هذا أما شور هذا نجوى وحل إرادة ورقف markasti hoose ay wax ku sheega ba najwa la istimaal oo qofka kale uu soo ka maqlay koob iyo faq iyo marka wax aragtid ah alam tara soo moogid annallaha ya'lamu alla inu ogiyay ma fi samawati wa ma fi al-ardi samawati rolka wixii ku jira inu ogiyay oo waxba ka qarsoonana saaganay ma yakunu min najwa thalatha sadah shirkooda ama faqooda ama koodkooda ma jiro illa huwa rabi'uhum ilaahi ba afareeya oo og waxaas ay ku faqayaan wala khamsatin ma yakunu min najwa khamsatin illa huwa sadisuhum ilaahi ba lixeeya saddexdi afar buu ku yahay shanti lix buu ku yahay waa kada wala adna min dhalika saddex wixii ka yar oo laba iyo hal walaa akhara ama lixdii wixii ka badan ilaa huwa macahum ilaahi waa la jiraa ayna ma kaanu meel alla meeshay joogaan waa maqlaya hadalkooda iyo sirtooda iyo najwahooda waana maaratay og yahay waxna ugama qarsoono alam yaclamu ana allaha yaclamu sirahum wa najwaahum wa ana allaha allaamu lguyuub suura tawba ku soo marnay أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون ثم ينبئهم الله أغور رميا بما عملوا وحي أي سمايان الدويلة يوم القيامة ما ننت قيامة يقوى الرمية ورمتك لي معها من الوعب المرن وإن الله ألا بكل شيء وحكست عليم وألا كل علم بدن آيات مركة علم بالغو بالله ذي ألم ترى أن الله يعلم وحن الغو ختمي علم إن الله بكل شيء عليم ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ألم ترى ثم أجد ألم تعلم إلى الذين كوا نهوا لغرابا عن النجوى قاتك إيا فاتك إيا شركة ثم يعودون الله منايا لما نهوا عنه فقط لغرابا إيا النجوه بي الله منايا ويتناجون وحكو فقيان كوكوديان أما كشريان بالإثم والعدوان دمبي يا عليتا مسلك لا عليتا ما يا أهل كيسا ومعصية الرسول يا نبي محمد إلا عاسيو انت أصبحوا فقيان ووحرا بنانين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مجرى وعليتا يا دمبي يا نبي محمد إلا خلافه الله عاسيو ويتناجون وحيكوا فقيان بالإثم الدنب ومعصي والعدوان عليتا ومعصية الرسول رسولك محمد الله عاسيه وأمر كيسا الله خلافه نهيجي رابين لغدعه بطكاس مركا لغر رابين نجوها هدنا الله أبانا لغر رابين ثم أقول كنا فقيا دنبي يا عليتا يا معصية الرسول وإذا جاءوك أدي كوي مادين نبي محمد وحيوك وحيكو سلام أيام بما لم يحييك به الله وحن الله كو سلام بيكو سلام أيام أوح إليهم السلام عليك غيرك السلام مفرحوا كيسين أيام السلام هذا يكون خلد أيام وحديثة وحكو تيميت نبي إن يهودي أصاب شيء مركز في رادن السلام عليك يا أبا القاسم عائشة رحمة الله وعليكم السلام واللعنة بكل زيادة لعنة هي جيري مركز النبي كيري يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش إلى مجع الله حميدة هي حمانة لسكر رادية تفحشك مركز الكري ألم تسمعهم يقولون السلام عليك ماذا مقرر إن كليهين جيري فكالها السلام عليك السلام هو موت مركز النبي ويري أو ما سمعت أقول وعليكم أظن ماذا مقرر إن كليهين وعليكم السلام هذه اللعنة انت أودا يوحك وقدرتي وإذا جاءوك حيوك أدي كوي مدينة محمد حيوك وحكو سلام بما لم يحييك وحصفه سلام به شيء الله ألا مركوح نبي قدر حديث قاركود إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا أنا هذا الكيق والأجيب يا نبي بامهاي لكن أيها هذا الكود السلام عليك لم أجيبه ويقولون وحيليهم ولذا في أنفسهم نفسد وضهاص وحيليهم لولا يعذبنا الله لولا مو يعذبنا الله ألا نوع عذابه بما نقول هذا الكلام نبي محمد وحن كل هذه ما إلهي نوع عذاب ويقولون في أنفسهم أي هاص أسرى سرى وحي هاص أليهم نفسد وضهاص لولا يعذبنا الله الا ما نعذاب بما نقول وحنا لا نهي خاصه النبي محمد هو شيغينو حدو ما رت النبي يحي ما مارت نلو قبصده هذلكاس حسبهم جهنم yaslawnaha fabisa al-masir alkooda laga jawaabay mar ilayn uquubada mana loo soo dadajiyo dunyada hasbuhum wa kaafi oo ku filan jahannamu naarta jahannama ku filan yaslawnaha naartaas ay galayaan waliba ku gubanayaan salaagu waa gubasho oo qamadka qofku ku gamaaro balira sala binna yaslawnaha yuqraq meel badan ku timid marka naartiina waa galeen laakiin waa ku gubteen oo ku gamaareen hasbuhum jahannamu jahannama ku filan oo cadaab ayda ugu filan yaslawnaha jahannama ayay ku gubanayaan oo galayaan fabiisa waxa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado jahannama baas يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أيضا حكاة ليس أو إله كؤد بنا يا أدوما دي سواناكسا إن إسان لم يدنقون كفر هذا يا مرافقين هذا الله رحمه يقول هذا ليان إن إسان لم يدنقون أذار إسلام كقاتان وحي لغو عدينا أي مارتي فرطوما يا أيها الذين آمنوا بطك إيمانك اللغو يا ريو إذا تناجيتم أدات كود إيسان أما فق إيسان أما شعور إيسان فلا تتناجو هكو شعور لنا هكو كود لنا بالإثم الدنب والعدوان عليتا ومعصية الرسول يا الرسول محمد عاصم تيسا sida jahalada kafarada ah oo ahlul kitaabka iyo munaafiqiintu ay sidaas oo kale u sameeyeen wa tanaajow waxa ku koodan bil birri samafal wa taqwa ala ka cabsi dambi iyo cudwaan iyo mucsiyati rasuul iska ilaali falaa tanaajow wa nahi bil ithmi wal cudwaan wa mucsiyati rasuul wa tanaajow waxa la amray bil birri wa taqwa samafal iyo ihsaan iyo wanaag iyo alla ka cabsi ku kooda oo ma aha rabbi sadaqatin oo macruufin oo islaaxin bayna naas wattaqullaha alla ka cabsada alladii allaha ilayhi asaga xaggiisa tuxsharuuna laydin soo kulminaya qiyaamada oo markaas acmaashiina dhan idiin sheegayo in uu maaragtay waxaa samaysteen la idinkana abaal marinayo حديثة واحد قلت من النبي عليه الصلاة والسلام إنه يري إن الله يدني المؤمن مؤمن قال له دوانا يا فيضع عليه كنفه ويستره من الناس أستر كيس إلهي كد الجنة يا ويقرره بذنوبه دنبه قال أدوانك الله السوق يا دنبه اسمه السمايسي يقول له أتعرف الذنب كذا ذنب كذا أتعرف الذنب كذا أتعرف الذنب كذا ذنب اسمه تقانا كما تقانا بوقي الله ربنا حتى إذا قرره بذنوبه ذنب اسمه كله السقلو والله قال هذا ورأى في نفسه أنه قد هلك ونفسه سنه أرك إنه هلك سمعه قال الله عليا فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم الدنيا دي أنا كو قريي وضطلق كو مفضيحي ما أنتنا وكو نافي ثم يعضى كتاب حسناته مركز الصين هي كتابك حسناتك إيوي الليل وغفت مؤمن كافي عناي وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد مركز يالكباو إليهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أشهاد مركوح بذيهين مرخاتياشو ملايكتي وحكسه قريسي بوغاكتي يدفاتيبتي لغا قري حمنه ودي لفتي قودي ملكي يكو مرخاتي فرية الأشهاد أبذي وعليه قوان وقوة ربي بينيي ألا لعنة الله على الظالمين نعرض على الظالمين تكركو ذا أهاتو مركا فقه السيدي سعجي كيبي إنما النجوى من الشيطان فقد أعرفت يقاب إيا شر وشيطان وحل بشر إيا وحل قرسنا يسمى انت بدا هذي خيريهين وما قرسنا يبنى كاسباب لقال كيرا لكن وحل قرسنا إيا لو شعور إيا وحل ما يشك يجري ومالها اللي لقل إيا إنما النجوى فقط يقاتك إيا شعورك من الشيطان الوقاء هذي وامتك فقط حمر محونا مركا سلا شيطانك وقاء هذي ليحزن الذين آمنوا ضدك المؤمنين تأينوا كيرا يقلي أو ضدك إنو قلب قدو حماية وليس بضارهم شيئا وحنا كمان لذكرت إلا بإذن الله إلهي أغلاده إذ مموغية وعلى الله الله كركيسة فليتوكل المؤمنون مؤمنين تا إلهي خلاص عارتين وأرمتوا هذا إلهي أوليبتين عقدتي يكون بلا سيس إسجلين ووحان يسان أمرين إن يحقق هذا يعني شايدان أيو كسو فلا مركا تناجب إنتي سبدا أصيغة قرحنا أصيغة ضدك وحان ألقنا بلا يدعه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاو مرق لنا يا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وحنا كرق بكره إلهي أو إذن بوقية مرق إلهي كما قنقل شرطيسة وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنين تاو إلهي أترس عرفين وحبا كما قنقل بأيه وحاسو شيطان في السمائي ثم ذكرك وحاكو تميت تناجيغا إن لديدي لوقف إن يقف سدحات أي كشورا إلى أي قفك لقفك سؤي ماذا وحن نبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه وليحزن الذين آمنوا سدح قف ذاتيين لوقف يسنقار أبحين وستشور وقفك سدحتك شورين محايرا قفك أنوى مرق لي نيسا وحسر يا الله قف هذا يكون تشرين محالك قفك هذا الوصع لا مرق قفك مرق باقى شيء لكن هذه توقف فيه ومن عام قيب بحضر وحلق يا بائن قفك من أسنك وإمام يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى أدنى يا أدومدي سواناكسا وحونا فريا قاركوة قاركة كلا إني مارتي مجالس أواسعيا أو أي بوصص سبنايا كلا دركا يا أيها الذين آمنوا تتك مؤمنين تاهوا إذا قيل لكم هذه الليذين هذا تفسحوا في المجالس أما في المجلس والأخرى مجالس تأسقوا واسعية فافسحوا واسعية يفسح الله لكم هذه كان إله إذن واسعين الجزاء من جنس العمل يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا إذا قيل لكم هذه الليذين هذا تفسحوا في المجالس مجالس ذكرك أما علمك واسعية فافسحوا واسعية يفسح الله لكم إلهي بأيدي واسعين وإذا قيل لكم هذه الذي يرادوا انشزوا إذا قيل انشزوا كع هذه الذي يرادوا فانشزوا كع وباسكي غف وقال دركة وبنية سراء وقاتة يرفع الله الله وقادة الذين آمنوا منكم ضدك المؤمنين تغير كمدة والذين أوتوا العلم يضدك أقوام تلسي الله وسراء وقادة درجات درجات درين ضدك أهل العلم والله ألا بما تعملون وحاصمين لسان خبير وألا ما ارتسلك وذي قنت وذي أب مكو أذاب في عن قفك إن لك علم أو أن لك علم وليه هذا الوكع أو إيه وكع وأنه oo nabi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi fayajlisu fi qaf kala yusakkin markaas maashi uu ka kiciyo u safareysan walakin tafassahu wa tawassa'u laakin suudur qosku baneeyo oo xoga maashi isku balaariya qofkaasi uu u helo boos in laakin qofkan la istaajiyo oo la kiciyo lama ogala aduguna maashi afariisatid aadaabta fiican ma ahan saxaabaduna waxay ahaayeen qofku haduu majliska yimaado haduu boos helo waa fariisan jiray haduu boos waayana maashi markaas safka uu joogo ayuu fariisan jiray oo cilmiga iyo wanaagga ka dhageysan jiray إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أما في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا دقالك أكعى بالذي يرى هذا فانشزوا كعى قوهن قضى أما هذه خيرك الذي كويرة خيرك أكعى وأجيبة تفاصيل بان الله يعني مارتي وفصل آية داس يرفع الله الله قرب أقاذا الذين آمنوا منكم هو مؤمنين تاودي كمدا والذين أوتوا العلم يكوى علم غلسية درجات درجات بالغة فرق هذا يكوي كلا أو حراء قونين والله بما تعملون خبير الله واحد سمعين إيسان أقوم بأوليه وقفت متيسار انتاس إنه قرلوك هذا إله المارتي وخبير waxaa ku timid ahadiis maartay saxiixa in Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bi akharin ilaahi wuxuu kitaabkan sara ugu qaada dad aan magac lahayn oo aan la aqoon ayuu islaamku kor u qaadaya dadka diinka yaqaana qolo kale oo la yaqeeno مشهور هذا النهاس الله دقايا مثال أرندها كسارسا أو عجرة من اللي رأى نافع ابن عبد الحارث أيه أقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلي خلافة أهي عمر نما كوح أقسو التقي من كاس نافع ابن عبد الحارث مركز عمر كويري من استخلفت على أهل الوادي أهل الوادي لا مكان لغا ودا او ما كوادي وا ميل ايدان بور iyo maratay god aw marka ahl al wadi ba lo yaqeenay ya uga soo tagtay makkah waani ku adiga ka dhiga barasaad markaas uu ku yiri istakhlaftu alayhim ibn abza min la yara ibn abza baan ku soo dhaafay oo madaxnimadii uga soo tagay عمر بن وباب ومبن ابزا او ابن ابزا محويه مركزه كيري رجل من موالينا وان بدك حرينا كميد ادومدي ان حرينا ايو كميد يحيى عمر كيري استخلفت عليهم مولا هما كم وحاد او سو تغتي او او دغتي خليف اما مارتي مدح من مولاه مركز الكوير يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض إنك أمروان قالئة أو علم الفرائض كي يقان كتاب إله لني يقان قارئ لكتاب الله مرد إلى إرادة قرآن كي يحكام في سوايا مجرد لفظ قرآن كريمة قراء حلي جريدتك قرآن كي معنيه سبيقين الفاظ دي معناها عمر الحكيري أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال نبي الحكيري إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لن يحوى الزسير عمر بككما ديدين خلافة دي أمك أقصر قافي مردين كتاب يقان مرك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات waa sidaas marka darajaad baa ilaahay kor qaaday ma yaqaan diinku arab iyo ajam kale yaqaan shaqana kuma leh midab iyo nasab ma fiiriyo waxa dadkii diinka u soo halgamay ama maartay culimada ahay in badan oo kamid ajam ahay ama rag muhaddisiinta ha noqdeen ama rag luqawiyinta ha noqdeen ama dadka kale maartay mashhuurka ha noqdeen waxa dad ajam ah waxayna ku maartay qiimo ku yeesheen diinka ay xambaarsanayeen man bataa bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu qofka amalkiisa dib ugu dhigay nasabkiisu ma dadajinay waxna uma taray bilaal baa ka qiimo badnaayo quraysh badan oo maaratay diinka mar hadduu qaatay asaga ka qiimo badnaay yaa ayuha alladiina aamanuu idaa naajaytum ar-rasuula faqaddimuu bayna yaday najwaakum sadaqa wuxuu ilaahay amrayaa doomadiisa muminiinta ah hadday doonaan nabi maxamed inay la hadlaan in ay ka hormariyaan sadaqo intaysan nabiga la hadlin sadaqadaasa lagu nadiifinayo oo maaragtay maqaamka nabigana lagu muujinayo yaa ayuha alladiina aamanuu dadka muminiinta ah idaa naajaytum ar-rasuula rasuulka haddaad la koodaysaan ama la faqaysaan ama la shawraysaan faqaddimuu hormariya bayna yaday najwaakum sadaqa faqiina waxaa ka hormarisaan inaa wax la baxdaa oo masaakiinta wax tartaan dalika khayrun lakum sidaasaa idiin khayr badan wa adharu idiina maarata nadiif badan inaad sadaqa bixisaan marka nabi maxamed la hadlaysaan dalika khayrun lakum sidaasaa idiin khayr badan wa adharu sidaasaa idiin nadiif badan fa in lam tajidu hadaan helinina sadaqadi fa in allah ghafurur rahim ilahi wa idiin dambi dhaafaya waana idiin naxariisanaya qofkii ka cajiza oo aan haysan waxa uu bixiyo lagama hoojinayo nabiga inuu la hadlo ama uu wax weydiiyo la shawro fa ashfaqtum ma ka baqdeen an tuqaddimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat inaad faqiina ka hormarisaan sadaqaad miyaa ka cabsateen haddii xuunkaas la sii wado oo sadaqadii la waajibiyo nabiga marka lala hadlay a ashfaqtum ma ka baqdeen an tuqaddimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum faqiina ka hor sadaqaatin fa id lam tafcaluu haddaada sidaa samaynina wataaba allahu calaykum ilaahay waa idinku soo laabtay oo xukunkii waa laydinka qaaday sadaqadii aad bixin lahaydeen faaqiimuu salaata salaada maarata toosiya qof kasta waa awoodi kara inta badan wa aatu zakaata zakada waajibkaana bixiya wa aطiicu allaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisana adeeca waxay idin amrayaan ama ay idinka reebayaan intaa sameeya wallahu alla khabiirun bima tacmaluun waxaad samaynaysaan alla guntiisa iyo salkeeda ogo marka xukunkii hore waa laga joojiyey in maaragtay bilaashkay nabiga kula hadlaan baa loo ogolaaday maadaama aysan awoodi karin dadka intooda badan oo lagu soo laabtay waa laga aqbalay fataaba allahu calaykum faaqiimuu salaata wa aatu zakaata wa aطiicu allaha wa rasuulahu intaas sameeya ilaahay idinkuma ciriirin wallahu khabiirun bima tacmaluun waxaa samaynaysaan alla guntoodu og yahay alam tara ila alladiina tawallaw qawman ghadiba allahu calayhim maa hum minkum walaa minhum wayaxlifuuna cala alkadibi wahum yaclamuun ilaahay wuxuu inkirayaa munaafiqiinta muwaalaadka ay xiriirinayaan gaalada si hoose nafsul amarkana ay leeyihiin annagu waa idinla jirnaa waa idinla soconnaa mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haa'ulaa'i walaa ilaa haa'ulaa alam tara miyaadan ogeyn ila alladiina kuwa tawallow ka wali dhigtay qowman qolo xiriiriyey qadiba allaahu calayhim qolo alla uu carooday maa hum minkum kuwaas ka weli dhigtay qolo ilaahay u carooday oo gaaladi kara maartay xilfi lale iyo isbaahisi idi kamid ma ma hum minkum alaykum muslimiinta idi kamid ma aha wala minhum ayagana kamid ma aha wa mal hamdabdabina bayna dhalika la ilaha illa wala ilaha illa wadul wajhi wala ma kuntu wa ila alika idi la jirna kuwa ma kuntu wa ila alika idi la jirna wala ma kalaama nisbayn mal dhaxay ku wareereen oo taladi waluntay ma hum minkum wala minhum adikana idi kamid ma aha muslimiinta gaalana kamid ma aha wa yahlifuna ala alkadhibi baan bay ku dhaaranayaan wa hum ya'lamuna ayu og adiga markii diin yimaadeen way idin dhaaranayaan waxa ilayna anaga adiga idin la jirna waxa idin ku dhaaranayaan tarbaw canhum fa in tarbaw canhum fa inna allaha la yardaa an qad fasid alam tara miyadan ogeyn ila alladheena kuwa tawallaw kawli dhigtay qawman ghadiba allahu alayhim qala ilahi u caroday oo yahuud ba ghadab ku dhacay maahum kuwaasi maahan minkum ayyuhal mu'miniinta wala minhum ayagana kamid maahan gaalada oo sida xaqiiqada ah adinka mu'miniintaana idi kamid maahan ayagana kamid maahan ay maaratay tawalliga ay ku sameeyeen wa yahlifuna ala alkadhibi baan bay ku dhaaranayaan wa hum ya'lamuna ayagoo og waxay ku dhaaranayaan oo dhaar been ah ay ku dhaaranayaan markii adinka idin la kulmaan wax ilayhiin aamanna wa idha khawla shayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun meel badan baa lagu soo fadeexeeyey dhaartaas beenta ay ku dhaaranayaan suuratu tawba yaxlifuuna yaxlifuuna yaxlifuuna sayaxlifuun aadi u badan tahay acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum kuwaas cadaaban shadiidan cadaab adag baa loo diyaariyey innahum ayagu saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun waxa ay sameeyeen acmaasha sayi'a oo muwaalaadka gaalada iyo naseexada ay u naseexeynayaan iyo mu'miniinta ay colo noqdeen oo ay khiyaaneen dhaarta beenta ay ku dhaarteen waxaas dhan waa saa'a maa yacmalu maa kaanuu yacmaluun acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum kuwaas cadaaban shadiidan cadaab adag baa loo diyaariyey innahum saa'a maa kaanuu yacmaluuna waa cilowdo sababta loogu diyaariyey cadaabka adag innahum saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun acmaasha xun ay sameeyeen oo beenta ay ku dhaarteen gaalada ay maaratay xiriirka la yeesheen muslimiinta ay colo noqdeen oo khiyaaneen ittakhaduu waxay ka yeesheen aymaanahum dhaaryaalkoodii junnatan gaashaa ay ku gabadaan dhaarta oo isku difaacayaan dhiiggoodii iyo maalkoodii bay muslimiinta uga ceshanayaan oo daahirkii muslimiintii la joogaan la tukanayaan mararka qaarkood maaratay jihaadka u raacayaan haddana uurka gaalay ka yihiin oo hoos bay iskaga dusayaan ittakhaduu aymaanahum dhaaryaalkoodii bay waxay ka dhigteen junnatan gaashaan ay ku gabadaan dhaartii ku gabanayaan sida gaashaanka looga layskaga celiyo waranka iyo hootada iyo fallaarta iyo waxa lagu soo tuurayo dhaartii gaashaan u ah oo maalkoodii iyo naftoodii difaaci fasadduu waxay jeediyeen can sabiilillaah wadadii allah iyo dadka ka jeediyeen oo dadkii waa ku kadsoomeen arrintoodii markaasay dadkii qaarkood ka jeediyeen xaqii falahum ilayhim cadaabun muhiin cadaab ihaaneeya oo dhaarta beenta oo magaca ilaahay ay maaratay meel uga dhaceen oo dhaar beena ku dhaarteen ayaa lagu ihaaneystay falahum cadaabun muhiin waa fii muqaabalati mamtahanuu min alxalifi bismi illaahi alcadiim magac ilaahay weynaay bay dhaar beena oo khayaanaha ku dhaarteen cadaab marka ihaaneeya ay leeyihiin lan tugniya canhum kama deeqayso amwaaluhum xoolahooda walaa awlaaduhum iyo caruurtooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an waxbana kama difaacaya maalkii ay jamciyeen iyo awlaadii ay maartay qalaan ilaahay cadaalkiisa waxba kama tari kara ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya lan tughniya anhum amwaluhum wala awlaaduhum maalkoodii iyo awlaadoodii kama tarin min allahi shay'an min cadaabi illahi shay'an waxba kama difaacin markuu u yimi cadaabkii ulaa'ika asxaabu nnaar kuwaas waa naarta asxaabteeda hum ayagu fiiha naartay khaaliduuna ku waarayaan yowma maalin bay ku waarayaan yabcahuhum allahu jamiican ilaahay u soo bixinaya qubuuraha dhammaantood baa qiyaamada la keenaya iyagoo halka maqnayn laa yugaadiru minhaa sagiiratan walaa kabiira ilaa axsaaha fayaxlifuuna lahu ilaahay bay u dhaaranayaan kamaa yaxlifuuna lakum sida adinka idinku u dhaaran jireen mu'miniinta ah adduunyada wayaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum calaa shay-in inay shay hanuuna ku sugan yihiin iyo istiqaamo sida adduunyada idinkuu dhaarteen bay ilaahayna ugu dhaaranayaan ayagoo ictiqaadinaya dhaartaas ilaahay agtiisa inay wax ka tarayso oo markaas axkaamtooda sida daahirka lagu weleeyo ila adduunyadi waa nabad galeen soo ma laakiin aakhira ma nabadgelayaan yowma maalin baa la cadaabayaa yabcahuhum allahu jamiican dhammaantood ilaahay u soo bixinayo oo xashrigii baa laiskugu keenayaa qiyaamada fayaxlifuuna lahu lillaahi ilaahay bay u dhaaranayaan kamaa yaxlifuuna lakum siday idinkugu dhaarteen idinka adduunyada wayaxsabuuna annahum calaa shay waxayna u malaynayaan inay shay ku sugan yihiin hanuun ah ulaa'ika alaa innahum hum lkaadibuun alaa watanabbahuu waclamuu baraaruga ogaada innahum ayagu hum ayagu alkaadibuun waa la adkeeyey ayagaa beenaadayaala istaxwada calayhim ashayaanu fa ansaahum dikra allah istaxwada waxaa ka adkaado ka qaalib noqday ama isku dubariday calayhim korkooda ashayaan shaydaan baa isku dubariday istixwaadka waxaa loo isticmaalaa xoolaha markii inta loo heeso waddada maaratay lagu soo rido hal meelay isla qabsanayaa waa isku dubaridan yihiin marka mid leexanaya male shaydaankiiba markay tuu ka adkaaday uu waddad maaratay aloosina ayuu ku soo waday istaxwada calayhim ashayaan shaydaan baa ka adkaaday oo isku dubaritay fa ansaahum dikra allah wuxuu ilowsiiyey ilaahay xuskiisa buu ilowsiiyey ilaahay inay xusuustaan ulaa'ika xisbu shayaan dadku waa xisbu allah iyo xisbu shayaan wax kale qur-aan kuma sheegin axzaabtu waa labadaas xisbu allah iyo xisbu shayaan ulaa'ika kuwaas xisbu shayaan waa shaydaanka xisbigiisi kuwaas uu ilowsiiyey xuska ilaahay oo shaydaan gruubkiisi noqday alaa ina xisba shaydaan shaydaan gruubkiisi xisbigiisu hum lkhaasiruun kuwaasaa khasaaray khasaarada dhabtaa kuwaasay ku dhacday ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulahu ulaa'ika fi ladaliin ina aladiina kuwa yuxaaduuna allaha alla khilaafay oo dhinac maray la colaytamay wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafay ulaa'ika fi ladaliin kuwaas waa kuwa dulloobay adduun iyo aakhiraba oo waa dad ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey sawaab iyo maaragtay khayr aan hayn oo ilaahay mar hadday khilaafeen iyo rasuulkiisii xuduuddii sharciga ay ka fogaadeen xaqii ay khilaafeen oo ay dhinac mareen ina aladiina yuxaaduuna allaha iyo mushaaqaadku asla mid waman yushaaqiq illaha warasuulahu bay la macnata xaqiina dhinac lagu maaratay jiraa ayaguna dhinac kale jiraa xaadigu marka waa saas waa mukhaalafa ina aladiina kuwa yuxaaduuna allaha ilaahay khilaafay oo la colaytamay wa rasuulahu rasuulka maxameda khilaafay ulaa'ika fi ladaliin kuwaas waa kuwa duloobay kataba Allah Allah wuxuu qoray la aghlibanna waan adkaanaya ana aniga wa rusuli rusushayda inna Allah Allah qawiyun wa Allah xoog badan azizun hadana ghalib ah wa umkiisa ka adkaanay kataba Allah la aghlibanna wa hasab marre meelo badan oo si Allah macnaa وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين واسلم دي كتب الله الله وحو قري لأغلبن أنا والرسل تاسو قري أنا يا رسول شهيدا واحد كارينا إن الله قوي عزيز الله والله حوق بدن او مارت قوي اه اونكي سنة مارت كأذك إله إمامك قري في كتابه الأول قدرتيس مارت آن خلاف إيه مارت منعق الله أما تبديلك نصرك إلهي إيه رسوشيس إيه دومديس دنيا آخرين لو قرقاري عاقبنا إنا يقول ليهين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد مهليس قوما قلوا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي آخر الرميسا مهليس القوم كاس يوادون أيها جعلان أيها من حاد الله ورسوله قفكي إلهي رسولك سخلافي ما جعلان يا قف كان مؤمن كه او الهي يا رسوشيسا يا الايمان باليوم الاخر يا ملائكه يا كتب يا رسول كل اساس سودان هذا واخ لا سو قاتاي بالله واليوم الاخر لو اساس لا سو قاتاي ايمانك لكن ايمانك هو بدن هي رسول كتب ملائكه كل لا تجد ما هي دار رسمائل يسيد قوما قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ضد إلهي في آخر الرميسان المؤمنين طبعا ما يسيد يوادون حريرنا يجعل من حاد الله ورسوله ضد إلهي رسولك سخلافي ما جعلان أيام ضد المؤمنين ولو كانوا كوا صحابا نقدين إلهي رسولك سخلافي آباءهم آبيالك تري أو أبناءهم أما ولشودي أو إخوانهم أما ولا لهود أو عشيرتهم أما قبيلة لهودي مهلس ناين وقصة عراري لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يسن سبيسن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سورة التوبة وصمر مرك قوم كان إلهي آخر الرميسان مجع لانا يان بطك إلهي رسولك سخلافي هبا مغضين دتك أصدتك مدواي ولو كانوا آباءهم أبيالك علي أو أبناءهم ولا شودي أو إخوانهم ولا لهودي أو عشيرتهم قبيلة دودي أولئك قواس كتب في قلوبهم قلوب تودي الله الحقوق وقصوا الإيمان إيمان باق البقود وقصوا والقليل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولمتا كتب معنى والوقر قلب ودي الغصغي والله وافجيي إن سجعلان بدكاس أولئك كواس كتب في قلوبهم الإيمان قلوب تد إيمان بإله القليل وكقري وكسغي وأيدهم وكحوجيي بالروح منه روح صيح حقي سكاء هذا بل وحوجيي ويدخلهم بحور القليل يا جنات باريال تجري أي سعان أي صف إن تحتها أستيضا ألان هارو بيال خالدين فيها أيها جناتها قوارية رضي الله عنهم ilaahay raalib ka noqday dadkaas waradu anhu ayagoo ilaahay raalib ka noqdeen oo abaal marinta la siiyay raalib ka noqdeen ulaaika xisbullah kuwa waa xisbiga alle oo waxa ka soo horjeeda xisbu shaytaan ala inna xisballah xisbiga alle humul muflihuuna ayaga liibaanay oo dadkaas liibaan aakhira iyo mid adduunyo iyo falaax bay hayaan ahzaabtu marka safiiri mid midig iyo mid bidix iyo mid dhexaad inaa taageeri xisbu shaytaan inaad maaratay tiraadid waxaan taageerayaa xisbi dimuqraadi ah ama mid shaydaani oo kale ama mid khaniisa ama mid balaayo ah wuxuurabaan ama mid qabiil ama asla mid marba haduu xisbullaahi uusan ahayn ha isku taageeri alaa ina xisballaahi hum muflixuuna hadaa rabtid wallahu aclam.